الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، مع اللقاء الثاني في استعراضنا للباب السادس من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر الإمام رحمه الله جملة من الآيات دليلا على الوصية بالتقوى. والحقيقة أن كل آيات القرآن التي ذكرت فيها كلمة التقوى تصبح هنا دليلا. ولهذا يعني سأشير إلى بعض الآيات، وربما أذكر بعض ما لم يذكره الإمام لا استدراكا عليه، ولكن لعدم استحضاري لكل الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى من القرآن الكريم. إنما كل آيات القرآن حتى ما ذكرنا في اللقاء السابق من بيان معنى التقوى وحقيقتها وأهميتها والأدلة على ذلك، كل هذا يعني من الأدلة التي تصدر فيها. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا نداء من الله عز وجل للمؤمنين، لأن المؤمنين هم أهل التقوى، ولهذا ناداهم الله عز وجل آمرا إياهم بذلك، فهم قد اتقوا ربهم واجتنبوا عذابه بإيمانهم. ولذلك لا تتصور التقوى من غير مؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أليسوا متقين؟ قال: اتقوا الله حق تقاته، يعني أنتم على تقوى من الله لإيمانكم، ولكن ازدادوا من الله ومن عذابه وقاية بطاعته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عندك هنا أمرين، أو أمر ونهي: اتقوا الله حق تقاته، النهي: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعض أهل العلم قال حق تقاته الله عز وجل، حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يغفر. ثلاث حاجات. إذا حق التقوى أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يغفر. من أهل العلم من يرى أن هذه الآية منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ يعني معناها ما عادش مطلوب مسألة اتقوا الله حق تقاته. قالوا ليه؟ قالوا لأنها لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يستطيع ذلك؟ من اللي يقدر يتقي الله حق تقاته؟ يعني لو تك مثلا صلي صلاة لا يمكن أن يكون لأحد عليها مأخذ، يعني بحضور قلب تام وبخشوع وكل صعب. فبعض أهل العلم قالوا إنها لما نزلت شق ذلك على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وأينا يطيق ذلك؟ فأنزل الله تعالى بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم. والحق والله أعلم أنها ليست منسوخة، وإنما كل يكلف بما يستطيع. فإذا فعل الإنسان من التقوى ما في وسعه واستطاعته فقد اتقى الله حق تقاته، ولا نسخ في الآية. ثم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهل هذا يمكن للإنسان أن يضمنه لنفسه؟ مين اللي يقول أنني لن أموت إلا مسلما؟ المراد بذلك والله أعلم يعني استمسكوا بدين الله، فإن الله عز وجل إذا علم منكم حبكم لهذا الدين وحرصكم عليه واستمساككم به وفقكم للموت عليه بأعمال صالحة يختم لكم بها، ثم يرضى عنكم بتلك الميتة التي رزقكم إياها على الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل وفاتنا على طاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. في بعض الروايات أعسله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تجد الإنسان مثلا ممكن يكون يعني في نظر الناس لا يستحق مثلا أمرا معينا فيما يتعلق بأمر الوفاء، ثم تفاجأ لك فلان مات وهو ساجد. فلان، طب كان أولى بها فلان. والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولربك من العلم ما ليس لخلقه جميعا، لعل الله اطلع منه على شيء في قلبه ف فيسر له ما كان يحب، يبقى يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أنا طبعا يعني كلما يعني مررت بمثل هذا الكلام لا أنسى موقفا ذكره أحد أهل العلم المعاصرين، يقول إن يعني ونحن في موسم الحج لقيني أحدهم قال: أنت الشيخ فلان؟ قلت نعم. قال لي: بص، أحلى نفس شيشة بشربه وأنا بسمعك في التلفزيون. واحتضنني وقبلني حتى ذهبت نصف لحيتي في فمي. ثم قال: أنا صاحبك، أنا مش هسيبك. العجيب من هذا الرجل أنه فعلا يعني صاحبنا فأحسن الصحبة، يعني ما ترك شيئا من الطاعة يعني إلا وشاركنا فيه، بل وربما أخذ بيدنا إليه، لدرجة أننا لما وقفنا بعرفة ثم انتهى اليوم وبتنا بمزدلفة غدونا غداة يوم العيد إلى المسجد الحرام، قال: فطفنا ثم تعبنا، فقلنا: نستريح شيئا ما ثم نسعى بين الصفا والمروة. قال: لا راح، لازم نخلص. طب يا عم فلان، قال له: لازم، احنا جايين هنا عشان نأدي صح نكمل المناسك. قال: ثم قام يصلي ركعتين خلف المقام، ركعتين سنة الطواف، فمات وهو ساجد. الشيخ بيقول بقيت واقف في الحرم اقول: وانا يا رب، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى كذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى ابذل وسعك والله عز وجل يتقبل اليسير من العمل ويعطي عليه فضلا العظيم من الاجر. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. والامام النووي رحمه الله تعالى ذكر ان هذه الايه في الولاه، يعني ولاه الامور كم المسلمين. ليه؟ ايه مسؤوليه عظيمه. فيقول لك: طب انا هعمل ايه؟ ولا عالمين ولا عالمين ولا في في في, في اي جانب يمكن ان اتقي الله؟ قال: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في كل المناحي ابذل جهدك، وما حصل من تقصير غير متعمد فالله يغفره لك. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا راي الامام، والا فيعني لعل الايه عامه المفهوم والدلاله والله اعلم. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولوا قولا صوابا، واصوب القول لا اله الا الله. هذه وصيه بالاكثار منها وبما يستتبعها ويلزمها من التسبيح والتحميد والتكبير وقراءه القران والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من القول السديد. والنتيجه قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اتقوا معصية الله وخافوا عقابه في يوم هو أقرب ما يكون لكم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال ربك يقرب لك يوم القيامة حتى جعله كغدك بكر. يعني شوف مثلا كنا زمان مثلا آباؤنا يجلسون معنا مع أبنائهم وبعد يقول له: فلان أنت بكرة تروح في المكان الفلاني، وأنت بكرة تشتل البذرة الفلانية تزرعها، وأنت بكرة تعمل كذا يا فلان. فهنا ربنا يقول: واتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة له يوم القيامة. إن عملت يعني هذا الحساب لنفسك، ولأن هذا اليوم لا يعني ليس بينك وبينه إلا أن تموت، كان ذلك معونة لك على تقوى الله وطاعته. قال: ما زال ربك يقرب منك هذا اليوم حتى جعله كغدك. لأن فعلا الحياة يومين، الحياة يومان، يوم أول الأولى اللي هي الدنيا، ويوم آخر اللي هو لا يوم بعده ويوم القيامة. ولذلك لما حضر الموت معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من ليلة صبحها يوم القيامة. إحنا بننام ممكن ما نقومش، يعني يتنفس الإنسان النفس يخرجه فلا يضمر أن يأخذ غيره، أو يأخذه فلا يضمر أن يخرجه. فليكن ذكر الموت منك على بال، وإياك أن تنسى أنك ملاق ربك تبارك وتعالى. فإذا يعني استمكنت التقوى من النفس آتاه الله عز وجل نورا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين يعني نصيبين من رحمته، وكأنه نصيب النصيب الأول على التقوى ونصيب الآخر على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به. قال: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى كما سمعنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم قوة وبصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل، فلا تفعلوا إلا ما يرضيه ولا تجترئوا على فعل ما يغضبه. وهذا كله إنما يكون بقوة القلب وبنور العقل المستضيء بنور الوحي. هذه بعض آيات التقوى وتلك بعض فوائدها وثمراتها إضافة إلى ما سبق. ويأتي الكلام عن شيء مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتقوى وذكر بعض فوائدها ومكانتها في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.